الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن ربنا جل جلاله قد علمنا في القرآن أن ندعوه بأن ينجينا من الفتن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قبل أن نسلم ونخرج منها أن نستعيذ بالله من أربع، فيقول أحدنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لماذا نستعيذ بالله من الفتن عقيب كل صلاة؟ لماذا أبدأ القرآن وأعاد في الحديث عن الفتن؟ من أجل أن نعرف أسبابها وكيفية الخلاص منها، من أجل أن نلقى ربنا جل جلاله غير فاتنين ولا مفتونين. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. هذا دعاؤه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو المؤيد بالوحي من ربه. أيها المسلمون عباد الله، القرآن الكريم يبين لنا أسباب الفتن. أول هذه الأسباب التي توقع العبد في الفتنة أن يكون مكذبا لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم وبما جاءوا به من الحق المبين. يقول الله عز وجل: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. هؤلاء بنو إسرائيل قد فتنوا لما كذبوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وآذوهم، قتلوا بعضهم وآذوا آخرين. ثاني تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله، أن يسارع العبد إلى جحود ما لم يبلغه عقله مما جاء به الوحي الصحيح. بعض الناس يجعل من عقله ميزانا ومسبارا يقيس به الأمور، فما قبله عقله آمن به وصدق، وما لم يقبله عقله فإنه يسارع إلى إنكاره وإلى جحوده. هذا عين ما وقع فيه المشركون الأولون حين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أكرمه الله بمعجزة الإسراء وجاء إلى مكة وأخبرهم بالذي كان، كذبوه. لماذا؟ اعتمادا على عقولهم، اعتمادا على محسوساتهم، بأننا نضرب أكباد الإبل شهرا إلى بيت المقدس ونرجع في شهر، فكيف يذهب محمد في ليلة ويرجع؟ يقول الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هؤلاء اعتمدوا على عقولهم القاصرة. وهكذا لما وصف ربنا جل جلاله جهنم عياذا بالله، لما وصف سقر فقال جل من قائل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، خزنتها 19 من الملائكة. بعض صعاليك قريش سخر من هذا الكلام وقال: ويحكم يا أهل مكة، أكفوني 10 وأنا أكفيكم 9. يعني هؤلاء 19 نحن نستطيع أن نغلبهم وأن نتمكن منهم، أنا وحدي يمكن أن أغلب 9. قال الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في النار شجرة يعذب بها أهل النار تسمى شجرة الزقوم، ماذا قال أبو جهل؟ قال: يحدثكم محمد أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر. هذا المسكين اعتمد على مرئياته، على محسوساته، على معقولاته بأن النار تأكل الشجر، إذن نار جهنم لا يمكن أن ينبت فيها شجر. الاعتماد على العقل والتعويل عليه واستعماله في معارضة النص باب عظيم من أبواب الفتن. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، من أسباب الفتن أن يكون هم الإنسان منصبا على الأموال والأولاد. بعض الناس يصبح ويمسي لا هم له إلا جمع الأموال وأن يوفر للأولاد مطعما وملبسا ومسكنا ومركبا وأن يلبي حاجاتهم ويحقق رغباتهم ويسعى في تحقيق طموحاتهم، هذا همه. أما الدين، أما الآخرة، أما أن يأمرهم بصلاة، أما أن يحثهم على طاعة، فهذا كله لا يرد له على بال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. من أسباب الفتن أيها المسلمون عباد الله أن بعض الناس قد يعجب بعلمه فيأخذ بعض النصوص ويدع بعضا فيقع في الفتنة من حيث لا يدري. وهذا عين ما وقع فيه الخوارج الأولون الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحسنون القيل ويسيئون الفعل هؤلاء من أين أتوا؟ أتوا من جهة أنهم قد أعجبوا بأنفسهم وظنوا أنهم أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن يزيد بن صهيب وهو أحد التابعين وكان ملقبا بالفقير، يقول رحمه الله: استهواني شيء من أمر الخوارج كاد أن يكون معهم. والخوارج من قواعدهم ومن معتقداتهم بأن من دخل النار لا يخرج منها. فهذا الرجل أراد الحج فمر بالمدينة فرأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مستندا إلى عمود يحدث الناس، وكان مما يحدث به الناس ما يعرف عند أهل الحديث بحديث الجهنميين. الجهنميين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يدخلون النار بأعمالهم ويعذبون في النار حتى إذا كانوا حمما أذن الله في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر ضبائر، فيغمسون في نهر يقال له ماء الحياة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل. جابر بن عبد الله يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يزيد بن صهيب: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا تقول، يعني ما هذا الكلام؟ إن الله تعالى يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وإن الله تعالى يقول: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. يعني هذا الرجل اقتصر على هاتين الآيتين وغفل عما سواهما. فقال له جابر رضي الله عنه معلما إياه المنهج الصحيح في فهم القرآن، قال له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل سمعت عن المقام المحمود الذي آتاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال: بلى. قال: فهذا هو المقام المحمود، يخرجون من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يزيد بن صهيب: فنفعني الله بهذا الكلام وعصمني من فتنة الخوارج. رجعت إليهم قلت لهم: أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن من أسباب الوقوع في الفتن قلة العلم وكثرة الجهل والإعجاب بالرأي وإيثار الدنيا على الآخرة والبحث عن الزعامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتحدث فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة قلة العلم وظهور الجهل وكثرة الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن في بلادنا في هذه الأيام فتنا تموج كموج البحر، وكثير من الناس قد أعجب برأيه، فما عاد يستمع إلى نصح ناصح، ولا إلى وعظ واعظ، ولا إلى تذكير مذكر، يحسب أنه قد أحاط بكل شيء علما، خاصة من فئة الشباب. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم أجمعين. مظاهرات تخرج هنا وهناك، ودماء تسيل هنا وهناك، واختلط الحابل بالنابل حتى ما عاد الناس يميزون الصادق من الكاذب، والرائد لا يكذب أهله. ها هنا جملة من الحقائق الشرعية التي لا بد من التذكير بها. أولاها، وهذا الكلام للجميع، للحاكم والمحكوم، للكبير والصغير، للذكر والأنثى، أولى هذه الحقائق بأن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها أن يسفك المسلم دما حراما، أن يقتل نفسا معصومة، أو أن يعين على ذلك، أو أن يبرر له، أو أن يحض عليه. قتل النفس حرام، فإن ربنا جل جلاله قد توعد على ذلك، فقال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال المفسرون: فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لأن من يقتل مؤمنا واحدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولو أنه قتل الناس جميعا ما زاد على ذلك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مباشرة القتل حرام، الإعانة على القتل حرام، التحريض على القتل حرام، وكذلك من يشجع الشباب على الخروج في مهلكة وهو يعلم بأنه قد يترتب عليها سفك دماء وانتهاك حرمات فقد وقع في الحرام. ثانيا، وجه الخطاب للشباب: يا من تخرجون في المظاهرات، يا من تعرضون أنفسكم للمهالك، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ أتريدون عودة رئيس وزراء قد رضي بالعلمانية وذهب فوقع عليها على فصل الدين عن الدولة؟ أتريدون أن يرجع وزير قد أعلن بأن شرب المسكر ثقافة اجتماعية؟ أتريدون أن يرجع وزير شؤون دينهم ذاك الذي أعلن من أول يوم أنه جاء للبحث عن عبدة الأوثان، وأنه يدعو اليهود للرجوع إلى السودان، وأنه يدعو الشيعة الروافض من أجل أن ينشروا مذهبهم، وما سعى في مصلحة لدعوة ولا دين، وإنما كل ما يخرج من فيه يقض مضاجع المسلمين ويؤذي مشاعرهم؟ أتريدون أن يرجع الفقر والإملاق والعمالة للأجنبي، وأن تكون أسرار الدولة كلأً مباحة؟ في أي شيء تخرجون؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حذرنا أن نقاتل تحت راية عمية، أو أن ندعو إلى عصبية، أو أن ندعو إلى جاهلية. فاتقوا الله في أنفسكم، ولينظر كل امرئ أين موطئ قدميه. ثالثا، اعلموا أن هذا الذي تصنعونه في المظاهرات هو من الإفساد في الأرض: إغلاق الطرقات، وضع المتاريس، التنابز بالألقاب، ما يحصل من سخرية من الدين وأهله، ما يحصل من عقوق للوالدين ودعوة إلى قطيعة الأرحام، هذا كله حرام. ثم رابعا، واجب عليكم أن تحكموا عقولكم، فإنه ليس من العقل تجريب المجرب. هؤلاء الذين كذبوا عليكم فيما مضى فادعوا أنهم جاءوا من أجل أن يحققوا حرية وسلاما وعدالة، فلا حققوا حرية ولا سلاما ولا عدالة، بل كان عهدهم مليئا بالظلم والعصف والجور ومصادرة الأموال والتشهير بالناس والإساءة إليهم وهتك النسيج الاجتماعي إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة، بالإضافة إلى ما عانى الناس من احتراب وقطع للطرقات وجوع وتعسير للأقوات وغير ذلك مما يصعب حصره. ماذا تريدون بعد هذا كله؟ ألا فاعلموا أن كل امرئ بما كسب رهين، وأن كل نفس بما كسبت رهينة، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن الله عز وجل سائل كل واحد منا عن أقواله وعن أعماله، ولن يغنيك يوم القيامة أن تكون منتسبا لحزب أو جماعة أو قبيلة، هذا كله لن يغني. الله جل جلاله قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولا تحسب الشهادة كلأ مباحا يطلق على كل من هب ودرج، بل الشهيد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من مات في سبيل الله، هو من مات لتكون كلمة الله هي العليا. فاسأل نفسك أيها الشباب أيها الشاب، خروجك في هذه المظاهرات هل لإعلاء كلمة الله؟ هل لإحقاق حق؟ هل لإبطال باطل؟ هل لنصرة المظلوم؟ هل لإغاثة ملهوف؟ لأي غاية خرجت وفي سبيل من خرجت؟ أما أن يكون هكذا الناس كقطيع يساق لا يدري إلى أين يذهب به، فنعوذ بالله من أن نكون كذلك. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، أسأل الله أن يهدينا للتي هي أقوم، أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والهرم، اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم، ونعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال، نعوذ بك من غنى يطغينا، ومن فقر ينسينا، ومن صاحب يردينا، ومن أمر يلهينا، نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء وعضال الداء. نسألك اللهم عيش السعداء ومرافقة الأنبياء والفوز يوم اللقاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.